السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي علينا مع الاعتقاد أهل السنة للإمام إسماعيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة والجماعة بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: لا معدل عما ورد به، ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. نعم. محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. نعم. ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف. نعم. فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه. سبحان رب العظيم. وقالوا إن الله استوى على العرش، وهذا الاستواء هو من صفات الأفعال. وهذا الكلام على العلو، صراحة هذه المسألة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، الذين يحاولون قدر الإمكان أن يكونوا من أهل السنة، وأدخلهم من أدخلهم جهلا منه أو غفلة أو سهوا أو اجتهادا أخطأ في اجتهاده فيه، لكنها حقا علامة فاصلة. فإن مسألة العلو علامة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. إذن الكلام هنا على الاستواء، واستواء الله على العرش ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل. لكننا سندخل في هذا الباب لنتكلم على مواطن الاتفاق ومواطن الافتراق، مواطن الاتفاق مع أهل السنة والجماعة وأيضا أهل البدع والضلالة، ومواطن الافتراق التي تفترق فيها كلمة أهل السنة والجماعة وكلمة أهل البدع والضلالة. أقول: علو لا يجد في علاه له مراتب، علو الشأن هذا لا يختلف فيه أحد بحال من الأحوال. قال الله تعالى: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره. وقال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيكون هذا هو علو الشأن. وأما ولذلك لله جل في علاه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلله الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجبروت سبحانه جل في علاه. نعم. والعلو الثاني، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة بحال من الأحوال، العلو الثاني هو علو القهر، وعلو القهر ومن لوازم الربوبية، وهذا لا يختلف فيه أيضا أهل السنة وأهل البدعة. الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده. قال: ويرسل عليكم حفظة. وقال: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. بركت، جزاك الله كل خير، سامحنا، أحسن الله إليك. وهذا هو علو القهر، وهو يعني من لوازم ربوبية الله جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يختلفون على ذلك أيضا. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن علو الشأن وعلو القهر، وهذا لا اختلاف فيه قط. والثالث وهو علو الذات. أما علو الذات فهذا العلو عندنا علو مطلق وعندنا علو مقيد. والعلو المطلق دلالته بالشرع والعقل والفطرة، والعلو المقيد هو العلو على أو الاستواء على العرش. طيب، يعني معنى ذلك أن الله جل في علاه بذاته فوق السماوات. الله جل في علاه عال فوق السماوات على العرش يعلم ما أنتم عليه. وهذا هذه النقطة الفاصلة. وأنا أقول من يقول بأن الله في كل مكان فقد أتى كفرا. هل هو يكفر؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يتسرعون ويتبجحون بإخراج الناس من الإسلام. لكن المسألة ليست بالهينة صراحة، المسألة ليست بالهينة، لأن هناك لوازم، لوازم باطلة في من يقول بأن الله في كل مكان. نبين فقط تقسيمة العلو لأن هذه مسألة فاصلة كما قلنا. العلو من أعظم الصفات. استخدم قلم آخر ولا؟ آه شيخنا القلم مش بال خالص. عيد الكلام يكون أفضل يا شيخ، مش بال خالص على الصبور. العلوم من أعظم صفات الله جل وعلا، وهذه الصفة كما قلت فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. ولا بد أن نفهم على أساس أن مسألة العلوم مسألة لها عبادات ولها تأثير مسلكي في التعبد لله جل وعلا. علو الشأن هذا أوله، وهذا فيه اتفاق. علو القهر هذا فيه اتفاق أيضا. العلو الثالث هو العلو بالذات، علو الذات. هذا فيه اختلاف، هذا أهل السنة والجماعة يخالفهم أهل البدعة والضلالة من الجهمية المعتزلة الخوارج. كل هؤلاء لا يثبتون علو الله جل وعلا علو الذات. وهنا الأشاعرة طبقات الصوفية هؤلاء لا يثبتون علو علو علو علو الذات، وهي المسألة الفاصلة في هذا الباب. إذن هو عندنا علو الشأن رفيع الدرجات سبحانه جل في علاه، له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء والجلال سبحانه جل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الكمال كله لله جل في علاه، والجلال والبهاء والعظمة. وعلو القهر هو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره، هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم قهر قلوب العباد سبحانه جل في علاه. علو الذات العلو المطلق العلو المقيد هو الاستواء على العرش هذا من الأهمية بمكان، بأن الله جل في علاء على العرش استوى. طبعا لا نقول مثل ما قال أهل البدع والضلالة العرش ملائكة العرش كذا، وكله فيه ما فيه من الضلال المبين. عامة تكلمنا عن علو القهر وعلو الشأن، وهذا سنرجع له كيف الطرق المسلكية عند الاعتقاد في الله جل في علاه بعلو الشأن وعلو القهر. الثالث وهو مسرح الأدلة فيه، وهو علو الله جل في علاه، سواء العلو المقيد وهو الاستواء على العرش، أو علو الذات العلو المطلق. فنقول أما العلو المطلق لله سبحانه جل في علاه له دلالات، دلالة الشرع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. أما دلالة الشرع فهو الأصل، أما دلالة الشرع فهي الأصل. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه فالحكم لله العلي الكبير. هذه دلالات الأسماء. احنا قلنا أسماء الله جل في علاه كلها حسنى، هل أسألكم حسنى فعلى؟ وقلنا بأن هذه ليست لأي أحد يستطيع أن يصل إليها إلا بالغيب. حسنى معناها من الكمالات هنا الأسماء الحسنى. لما؟ لأنها أعلام وأوصاف، لأنها أعلام وأوصاف. فالاسم علم على ذات الله جل في علاه، ويتضمن صفة كمال ويستلزم صفات أخرى من صفات الكمال، صحيح؟ طيب هنا قال فالحكم لله العلي، العلي اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة. الصفة هنا صفة العلو، صفة العلو، والعلو المطلق لله، وهذا العلو أقصد به الذات، أقصد به الذات، نعم. وأيضا قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهذه صريحة أيضا في علو الله جل في علاه. والأدلة الكثيرة جاءت بالاستواء على العرش، ولأن العرش فوق السماء والله فوق ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين السماء الأولى والسماء التي تليها 500,000 سنة، إلى أن قال وبين السماء السابعة وبين الماء مسيرة 500 عام، وأيضا قال فوق الماء العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولذلك قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى على، قال الله تعالى عن عن عن عن الأرض وعن الدنيا قال امشوا في مناكبها، في مناكبها لا يمكن لترى أن واحد أصلا يمشي يمخر داخل الأرض، يمشي في مناكبها يعني على مناكبها. وأيضا في قول فرعون عندما قال للسحرة الذين آمنوا وأسلموا بعدما استيقنوا من صدق رسالة موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، لا يمكن أن نقول أنه شق النخل وأدخلهم فيها، يعني على. فهنا أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فالسماء لا تظل ولا تقل، سبحانه ليست ظرفية بحال من الأحوال. قال أأمنتم من في السماء. وأيضا قد قال الله جل في علاء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. واستوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع، نعم. كما قال الله عن سفينة نوح واستوت على الجودي، ارتفعت عليه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. الاستواء طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لأن الاستواء قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بإلى ويتعدى بعلى، ولكل معنى، وسيأتي إن شاء الله الكلام تفصيلا عليه. وهنا إذن أيضا من ذلك التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية يدل على علو الذات. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال عن الملائكة والملائكة أين يسكنون؟ الإجابة أعلم منكم ستقولون السماء. وهم في السماء، قال الله جل في علاه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوقهم هم يخافون من ربهم سبحانه جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء أي من على السماء. والتصريح أيضا بالعندية في قول الله جل في علاء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. من يقصد بمن عنده؟ لو سألتكم ستريبون الملائكة. إذن وأين الملائكة؟ ستريبون في السماء. إذن في قول الله جل في علاء ومن عنده أين؟ ومن عنده أين؟ في السماء. تصريح في العندية يدل على العلو. قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وأيضا التصريح بالتجلي والرفع والعروج والصعود والنزول كل هذا فيه دلالة واضحة على علو الذات. يعني عندما ترى الآيات جاءت تثبت لك صعود الملائكة لله جل في علاه، أيضا نزول الأمر والنزول لا يكون إلا من علو، أيضا العروج كل ذلك تراه دال دلالة واضحة على العلو. قال الله جل في علاه قال بل رفعه الله إليه. قال الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي، فالرفع هنا يكون لأعلى. قال بل رفعه الله إليه والرفع يكون لأعلى. أيضا قال الله جل في علاه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأيضا قد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. كل ذلك من عروج وصعود ورفع لا يكون إلا دلالة على العلو، لأنه لا يكون إلا من نزول إلى علو. أيضا إذا قلنا بالنزول فالنزول لا يكون إلا من علو، كما قال الله جل في علاه إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه من وين؟ من علو. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تنزيل من حكيم حميد. وهذا كله من الآيات في كتاب الله جل في علاه دلت دلالة واضحة ظاهرة باهرة على علو ذات الله جل في علاه. يا ترى الذين يقولون بأن الله في كل مكان ماذا يفعلون بالكم الغفير من هذه الآيات التي أثبتت الفوقية والعندية والصعود والنزول؟ ماذا يفعلون مثل هذه الآيات؟ ماذا كيف سيؤولونها؟ يقولون ينزل أمر ربنا تنزل الرحمة ينزل الملك، وكل ذلك فيه بهتان وفيه ما فيه من الضلال. أيضا ماذا سيفعلون بالفوقية من فوقهم؟ ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلون؟ هذه آيات صريحة. أيضا من السنة طافحة إذا صح التعبير بكثير من الآثار التي تثبت العلو لله جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له. في رواية قال هل من مستشفي فأشفيه. الشاهد قال ينزل لا يكون نزول إلا من علو، لا يكون نزول إلا من علو، ففي إثبات علو الله جل في علاه. أيضا من ذلك ما جاء في حديث المعراج أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد من الله عليه عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهنا أسرى به فصلى بالأنبياء بعدما أحياهم الله له، ثم عرج ركب البراق ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. والعروج هذا يدل على العلو، بلغ سدرة المنتهى. أنت لا هيكون على هذا. طيب شوف انت فوق جيد، فيكون على سدرة على العلو إلى سدرة المنتهى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فترد هذا حديث صريح يدل لك دلالة واضحة على علو الله جل في علاه. قال وعرج به فعرج به، وحديث الشفاعة الطويل حديث الشفاعة الطويل أو حديث المعراج الطويل بأنه عرج به إلى السماء الدنيا. قال من يستفتح؟ قال جبريل. قال معك أحد؟ قال معي محمد. قال الملك أو أرسل له؟ قال نعم. قال مرحبا بنبي الصالح الأخ الصالح. فيدخل آدم إلى آخر الأحاديث التي جاءت في عروج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما بلغ سدرة المنتهى وخاطبه ربه جل في علاه وفرض عليه 50 صلاة، فراجعه موسى عليه السلام حتى قال هي ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لله ملائكة يسيحون في الأرض، إن الله ملائكة يسيحون سياحين في الأرض حتى إذا وجدوا مجالس العلم قالوا هلما إلى طلبكم، فيحفون مجالس العلم بأجنحتهم ثم يصعدون ثم يعرجون ثم يصعدون إلى ربهم جل في علاه. الحديث الطويل، فيقول الله جل في علاه كيف وجدتم عبادي يسبحونك أحمدونك يمجدونك إلى آخر الحديث، حتى قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. لكن الشاهد يعرجون إلى أين؟ إلى أعلى، يعرجون إلى أعلى إلى المعالي. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم في الفجر ويلتقون في الفجر وفي العصر، يلتقون في الفجر ثم يصعد الذين باتوا فيكم، قال ثم يصعد الذين باتوا فيكم. إلى أين يصعدون؟ يصعدون إلى المعالي إلى العلو، ولله العلو سبحانه جل في علاه. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال للصحابة الكرام وأنتم ستسألون عني فماذا ستقولون؟ قالوا بلغت وأتممت البلاغ، أو قالوا بلغت الرسالة، فقال اللهم فاشهد، وهو يرفع بإصبعه اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. أيضا حديث الجارية، هذا الحديث الذي هو غصة في حلوق أهل البدع والضلال، ما فاتوا منه إلا أن ضعفوه، وهو في صحيح مسلم وإسناده كالشمس. معاوية بن حكم السلمي يعني صفع الجارية لما جاء الذئب فأكل بالغنم، صفع الجارية صفع على وجهها، ف يعني استعتب رجل من الصالحين من الصحابة الكرام فقال يا رسول الله أفأعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ائتني بها. فجاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ انظر هنا كيف حكم لها بالإيمان، أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإن الفاء هنا لما دل كما قال علماء الأصول بأنه يكون الوصف يعقبه حكم ويكون فيه بالتعقيب بالفاء دل على أنه علة في الحكم، يبقى علية الإيمان علية اعتقها فإنها مؤمنة، علية الإيمان هو أنها أنها أنها اعتقدت بأن الله في السماء وأنه رسول الله، اعتقدت بأن الله في السماء، هذه من الأهمية بمكان. إذن أدلة عندنا أكثر من البحر في الكتاب والسنة، أيضا إجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة على علو ذلك. لذلك أنا أقول من قال بأن الله في كل مكان هذا القول قول كفر، كفر مستقل، من قال الله في كل مكان كفر مستقل، ما عندي شك ولا أدنى ريب في هذا الباب. لكن القائل لا، القائل عنده شبهة، إن الشياطين يحون على أوليائهم ليجادلوكم، عندهم عندما يقولون أما قال الله جل في علاه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ماذا تقولون؟ أما قال الله جل وعلا عبدي مرضت فلم تعودني، كل هذه شبه. وقلنا قبل ذلك بأن لا يمكن لأهل البدع ولا يمكن للشيطان أن يأتي بمحضية الكفر أو محضية البدعة أو محضية الضلالة فيلبس بها على الناس، أبدا قط، لابد أن يكون هناك شيء من الحق ليلبس على الناس به، وهذا اختبار من الله جل وعلا. أما رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكهنة؟ قال بأن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يصل للسماء، يسترق السمع، يأخذ كلمة فيقرقرها في أذن من تحته، من تحته حتى تنزل فيقرقرها في أذن الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة. بعض الشبه يعني روح الدليل قد يأتي بعض الشبه عندهم، لكن نحن عندنا محكمات، محكمات كما قلت بأن الإمام الجويني وهو من أذكى أذكياء العالم ورجل من العلم بمكان ومن النظر بمكان، لما قال له الهمداني أعربي أعربي أعربي ليس له في العلم، عندما قال هو قال بأن الله جل في علاه كان ولم يكن شيء، فقال وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما في علو، لا يثبت لا عرش ولا يثبت استواء على العرش. الهمداني ماذا قال له؟ قال له يا إيمان دعك مما تقول الآن، دلني على إجابة تحيرني. قال فيما؟ قال كلما وجدت اتلاه قلبي وجدت بلاء نزل علي أو وجدت ابتهالا أريد أن ابتهل به لله جل وعلا يهفو قلبي إلى السماء وأرفع يدي إلى السماء، ماذا أفعل؟ هو نفسه يفعل ذلك، هو الجويني نفسه يفعل ذلك. فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. نعم والله الحق أبلج والباطل لجلج. ومسألة صفات الله جل في علاه لا تحتاج إلى عمق نظر. والله خاطبنا بما نعقل وما نعلم، ما خاطبنا لتحتار العقول. يعني كما يقول هؤلاء أصحاب يعني قد خلت عقولهم من العقول حقا عندما يقولون بأن الله خاطبنا بما لا نعلم ولا نفقه، وخاطبنا بما فيه كفر ظاهره. سبحان ربي العظيم. الله جل في علاه يقول صباح مساء للنهار أفلا تدبرون القرآن، ويقول تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. الصحابة الكرام أجمعوا على علو الله جل وعلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. شوف من أسلم بعد الفتح، سهيل بن عمرو لما مات النبي كان بمكة، افتتن الناس وقع فيهم الفتنة، فقام سهيل مقام أبي بكر ثم قال أيها الناس، وهو مسلم يعني قريب الإسلام، أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. هذا سهيل بن عمرو. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ليس الأمر من هنا ولا من هنا، الأمر من هنا ويشير إلى السماء. وقال عن خولة دعها فإنها التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. ابن عباس أيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها يطببها وهي كانت في تحتضر، أراد أن يرجيها في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فماذا قال؟ قال أنت زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قالت؟ ماذا قال؟ هي قالت له إليك عني أنا أعلم بنفسي منك، لكنه قال أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، بقرآن يطلع قال من فوق سبع سماوات. ابن مسعود يقول بين الأرض والسماء 500 عام، حتى قال أنه بين السماء والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ابن عباس وهذا بسند صحيح وتناوله جميع العلماء المتقدمون علماؤنا قرون الخيرية أن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين. شوف الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وأن السماوات السبع والأرضين السبع، فلات كإبرة في فلات موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. سبحان ربي سبحانه. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. هكذا أيضا التابعون الذين تابعوا الصحابة الكرام على الخير وعلى السنة وعلى الاعتقاد السديد كاعتقاد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال الضحاك ومسروق وغيره في قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، أيضا يتمسكون بمثل هذه الشبهة. أما قال وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، فقال هو معكم بعلمه، قال هو معكم وهو فوق العرش سبحانه جل في علاه، قال هو معكم أينما كنتم، قال هو معكم بعلمه وهو فوق العرش. وهذا إجماع السلف على أن قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم أنه بالعلم، لأنه ابتدأ الصورة السياق والسباق واللحاق من المفسرات، ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. قال وهو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم، قال علماءنا وهو معكم بعلمه لأنه فوق العرش سبحانه جل في علاه. والإمام الشافعي يقول العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء سبحانه، الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، وينزل إلى السماء كيف ما شاء. وقال الإمام مالك الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان، الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان سبحانه جل في علاه. قال الإمام أحمد لما سئل الله فوق العرش قال الله فوق العرش، نعم على العرش ولا يخلو شيء من علمه سبحانه جل في علاه. شوف هذه كلها دلالات على علو الله بذاته. العقل أيضا يقر بذلك، العقل يقر بذلك. لكن أنا أسألكم كيف دلالات العقل على علو الله جل في علاه؟ ما هي دلالات العقل على علو الله جل في علاه؟ ما أدري الذي حدث. شغل؟ الحمد لله. أنا أريد الفيس يأتوني بالإجابة. ما هي دلالات العقل على علو الله جل في علاه؟ يعني بالله عليكم أين الخلاف المعتبر الذي يقال؟ ناس تقول أن الله في كل مكان، يعني إيه؟ في الحشوش استغفر الله، في السباع استغفر الله، استغفر الله، ألا يستحون؟ ألا يستحون؟ هكذا يقال عن رب العالمين سبحانه وجل في علاه؟ والمحكم من الآيات جاء ثابتا على أن الله فوق العرش. العقل يثبت علو الله. ما أتت إجابات هنا؟ ما أتت عندي، ما أراها في لا لا لن لا لن أمر على الدرس حتى تأتوني أنتم مفعلة. اكتبوا ما تعلمون، اتركوا اتركوا أصحاب المكسر لأن هم عندهم تقدم شوية في الباب. نعم. في أخ بيقول القياس الأولوي ما كان في حق العباد كمال فالله أولى بذلك. ممتاز ممتاز. من هذا؟ ممتاز ممتاز ممتاز. نعم، فكل كمال يثبت للعبد، طبعا على الغالب الكلية هنا على الأغلبية، كل كمال يثبت للعبد فالله أولى به. علو أي إنسان، علو همتي، علو المكان، علو الوجاهة، فهذا كله فيه كمال، فالكمال أولى به الله جل في علاه. ممتاز. أختي بقول تنظيم سير الكواكب دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم هذا وجود، أنا أتكلم على علو، أريد العلو. أخين بيقولوا عاد السؤال مرة ثانية. قلت دلالات العقل أيضا تثبت علو الله جل في علاه بالذات. طبعا كان في إجابة جيدة جدا بأن العلو في الإنسان كمال، والقاعدة عند العلماء كل كمال يتصف به العبد فالله أولى به، فالرب به فأولى به الرب. أخ يقول اتجاه كل داعي إلى السماء بصرا وعين. هذه فطرة. ممتاز، هذه فطرة جيد. يبقى إذا نحن نقول بأن العلو صفة كمال، العلو صفة كمال، والنزول والسفول صفة نقص، وكل نقص ينزه عنه الله جل في علاه عقلا، وكل كمال يثبت لله جل في علاه عقلا، فنقول وبالعقل أيضا إثبات علو الله جل في علاه. دلالة الفطرة، دلالة الفطرة ظاهرة جدا، ما من أحد تراه يقوم ويرفع يديه ويعبد الله جل في علاه داعيا راجيا إلا استجيب له، وهذه دلالة الفطرة. الإنسان مجبول على أن ينظر إلى السماء، يهفو قلبه إلى السماء. هذا الذي حير الجويني همداني لما تكلم بهذا، حير الجويني، حيره، لأنه قال ماذا أفعل؟ كلما نزلت بلية ما أجد في نفسي في الرفع إلا أرفع يدي إلى السماء، أنظر إلى السماء، ما الذي يجعلني أنظر إلى السماء إلا أنه مركوز في القلوب أنه يهفو القلب إلى العلو. فالفطرة أيضا فيها دلالة على علو الله جل في علاه. وإلا لما دخل الأعرابي يسأل النبي الدعاء رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، فما نزل من المنبر إلا ويتحاضر المطر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة ثابتة للجميع، لا تبديل لفطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى لنا مسألة مهمة جدا قبل الكلام على كيفية الاستواء على العرش، لأننا نقول استوى بكيفية، يعني نحن نثبت الكيفية لا ننفيها. هل العلو المثبت الثابت لله بالأدلة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل والفطرة، هذا العلو ينافي القرب أم لا؟ هل العلو ينافي القرب أم لا؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. الله تعالى فوق عرشه ولا تخفى عنه خفية، وهو قريب من كل شيء، فهو قريب في علوه، علي في قربه، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ما في ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره سبحانه جل جل في علاه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الله جل في علاه قريب من عباده، لكن الحق القرب هنا قرب من المؤمنين خاصة، القرب لم يأتي ولم يثبت إلا من المؤمنين خاصة ليس عام. يعني نقول هو في علوه، نعم على عرشه سبحانه جل في علاه، وهو قريب من عباده، وهو قريب من عباده. فقربه من عباده سبحانه جل في علاه لا ينافي علوه، لا ينافي علوه، فهو قريب في علوه، علي في قربه، هو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه جل في علاه. انظر لما كانوا في السفر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات الصحابة وقد علت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى راحلته من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالعقيدة الصحيحة التي لا ترد هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الاعتقاد بعلو الله جل في علاه. دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل والقياس كما بينا. يبقى لنا قبل أن نتعرض لكلام أهل البدعة والضلالة الذين يحرفون الكلمة عن موضعه، نقول إن ثبت العلو، إن ثبت العلو فكيف أتعبد به لله جل في علاه. دائما كنت أقول أن العلو وكل صفة من الصفات حسن الاعتقاد بالإثبات من أهم القربات والصالحات. حسن الاعتقاد بالإثبات، شوف يا للحصر على من يؤول ويحرف، سماه تأويلا سميه كما شئت، هو تحريف حقا، لكن أين أنت من الله جل في علاه؟ عندما تحرف شيئا أثبته الله لنفسي، يثبت الله لنفسي أنه على العرش وأنت تقول لا عرش ولا علو. ما إجابتك عند ربك جل في علاه عندما يسألك؟ حسن الاعتقاد بالإثبات، هذا أول الطرق المسلكية التعبدية لله جل في علاه. طب كيف تكون هذه تعبدية؟ كيف تكون عبادة؟ كيف تكون عبادة؟ حسن الإثبات، حسن الاعتقاد بالإثبات من أهم العبادات. كيف تكون عبادة؟ السؤال لكم وللمكسرة، مع أن المكسرة أظن أنه لن يأتي بها. أجابوا؟ قلت من أهم الطرق المسلكية التعبدية لله جل في علاه حسن الاعتقاد، حسن الإثبات، حسن الاعتقاد بالإثبات من أصلح الصالحات وأقرب القربات. تصديق الله بما أخبر الله أكبر. من جهاد ما له من الفيسو؟ إيش اللي دخله الفيسو؟ مش هو؟ لا هو أنت قلت الاثنين، حضرتك قلت أقصد يعني حسبته هنا فقط. لا لا هو يدور على ممتاز ممتاز. طبعا هذا التعبد تصديق الله جل في علاه، قال الله جل في علاه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم تصديق الله جل في علاه فيما أخبر عن نفسه، هذا من أعظم العبادات، من أعظم العبادات في ذلك. وأيضا هو من باب الإيمان بالغيب. سعيد الله أكبر وسعيد إن شاء الله الخاتم. لا هو سعيد، أنا قلت أنا أعرف أن البليات تأتي بالإيه بال بال بالممدوحات. ممتاز سعيد. طبعا هذا من باب الغيب، هذا من باب الغيب، لم نرى ولم نعلم. أخبرنا به الله جل في علاه بالخبر، وقد مدح الله أنبياءه وأصفياءه ومدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كما قال الشافعي آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أفضل ما يكون تأثرا بالتعبد هو التوسل إلى الله جل في علاه بعلوه، التوسل إلى الله بعلوه، والتوسل إلى الله بعلوه تعلو همة المرء في الطلب. شوف شوف أثر اعتقاد العلو، تعلو همة المرء في الطلب. كان بعض طلبة العلم كلمني على مسألة فقلت أنا أعيش لكذا، أو أتمنى كذا. قال انظر إلى نفسك وانظر إلى الواقع واعلم أن هناك ممكن ومتاح ومستحيل. فقلت الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله سواء لا يختلفون بحال من الأحوال، وهذا حق. فأنت همتك تعلو، قال في الهمة إذا سألت الله الجنة فسل الله الفردوس الأعلى. هذه هو تأثر بعلو الله جل في علاه، العلو في الطلب، العلو في الطلب عندما تطلب من ربك جل في علاه، لا سيما إذا كنت ممن يستيقن بأن دعائك مستجاب، وربي في أوقات ترفع وتعلم قبل أن تدعو أنك مستجاب الدعوة، وربي. وأنا قلت إن استتم التوحيد في قلب العبد فهو مستجاب الدعوة، كل من تراه متعرجا فاعلم أنه يتعرج له الأمر كما تعرج هو، كلما استتم الأمر في التوحيد في القلب كان مستجاب الدعوة. والدعوة وأعظمها أن تقول لا تنزلني من درجة النبي، اللهم لا تنزلنا من درجة النبي. ونستحضر هنا قول ابن مسعود بهمته الراقية السامية وهو يعتقد في علو ربه جل في علاه، وهو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. علو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي وهو يعلم أن النبي خير الناس، كريم وكريم وكريم الصفات، فترى بأن استغفر الله، فترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني، سلني يا ربيعة. ماذا سأل؟ بما سأل؟ همم كالقمم. بما سأل وما سأل؟ قال مرافقتك في الجنة. نظر النبي متعجبا، قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذلك. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظر كيف فضل الله جل في علاه عندما تعلو الهمة، كلما علمت أن ربك في السماء فبصرك إلى السماء. اعلم أخي الكريم بأن الاعتقاد في علو الله جل في علاه ينفي الحسد من القلب. أترككم الآن تشرحوا لي هذه المسألة، صراحة أنا أحتاج إلى ماء جدا فلازم أستأذن وأذهب آتي بماء، فأنتظر الإجابة. الاعتقاد في علو الله جل في علاه ينفي عنك الحسد، كيف ذلك؟ الإجابة إليكم، أنتظر منكم الإجابة. أرجو أن تكون أتت الإجابة، أتت الإجابة. قال إقرار استجابة الله على خلقه، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. ممتاز. أنا أقول فهمتم، احنا الآن بنتكلم على الطرق يعني المسلكية التي تأثرنا بها عندما اعتقدنا بعلو الله جل في علاه، كيف نطبق ذلك تعبدا لله. أثر العبادة أو أثر الاعتقاد في العبادة، لابد أن تعلم أن العبادة تتلو الاعتقاد، العبادة تتلو الاعتقاد. أما قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك بواب البخاري بابا عظيما قال فيه باب العلم قبل العمل. نحن الآن في مسألة مهمة جدا، ألا وهي نحن مش عايزين ندخل في مسألة الخلاف مع الأشاعرة مع الجهمية والخوارج، سنعرض كلامهم في آخر المحاضرة، وأما الرد عليهم تكون في محاضرة مستقلة إن شاء الله عشان نفي لكل مقام يعني حاله. أنا أقول الآن كيف نتعبد لله باعتقاد العلو. قلت من أثر اعتقاد العلو والله نفي الحسد، فيها وجوه ثلاثة. سلفي قال أن الإنسان يكون نظر للسماء فلا ينظر لما في يد العبد. ممتاز، يا قريب جدا من الإجابة الصحيحة. يكون عنده العلو في القناعة والرضا بما قسم الله. ممتاز، قريب جدا من الإجابة الصحيحة. ممتاز، بوركت. إيش ثاني؟ هي من وجوه. الوجه الأول الحسد النقص، والإنسان يرتقي إلى المعالي ويرتفع عن النقص، فإن ارتفع عن النقص نظر إلى الكمال، والكمال بخلو الحسد، لأن الحسد نقص. ما أعتقد سكينة أتت بإجابة، لكن وين ذهبت ما أعرف. مش موجود. لا لا، جاءت الإجابة. مساحتها دين ما أدري، هو النت في شيء. لا لا، حتى اللي بيدخل بيخرج، مثال النت في شيء ضعيف. لا أقصد بالنسبة لنا احنا على ما رويت، يعني كثير جدا تراهم يدخلون هم يخرجون أو النت اللي بيخرجوا. أرأيت ذلك؟ بيقول شيخنا والله لا يحسد أحدهما وفي قلبي كمال إدراك عدو الله عز وجل. ممتاز، يعني أنا أقول أول شيء النقص، الحسد نقص، والعلو ينافي والكمال ينافي الحسد، ينافيه. لذلك نقول أن الحسد نقص والعلو يكون كمالا، وهو العلو عن الحسد. هذه الأولى، الوجه الأول. الوجه الثاني بأن العلو يديم النظر فيه المرء إلى المعالي، إلى السماء، ومن نظر إلى السماء اتسع له الأمر، ومن نظر إلى الأرض ضاق عليه الأمر. فلما نظر إلى السماء وعلم أن الله جل في علاه بيده خزائن السماوات والأرض، وأن العطاء والمنع من الله جل في علاه، وأن الله حكيم عليم فوق السماء يدبر شؤون العباد، اتسعت له الدنيا بحذافيرها، لأنه ينظر إلى الرحب الفسيح، وإذا كان في الأرض نظر إلى الضيق فتزاحم ونازع. من ذلك أيضا بأن نقول الحسد فيه وصف الله بالنقص، استغفر الله. الحسد والحاسد من لوازم حسده وصف الله بالنقص، استغفر الله. وأنت مأمور شرعا أن تصف الله بالكمال، والعلو ينافي ذلك. لكن كيف يكون الحسد لازمه وصف الله بالنقص؟ هذا لازمه، تعرفون كيف؟ طيب، حتى لأن الوقت بيأزف علينا أو بيضيق علينا، أقول الحسد لازمه وصف الله بالنقص. كيف؟ لأن الحاسد يعترض على حكمة الله، وكأنه يقول ليس من الحكمة أن تعطي زيدا وتمنع عمرا، كأنه يقول لله جل في علاه لا، ليس من الحكمة أن تعطي زيدا وتمنع عمرا. وإمامه في ذلك وأسوته هو إبليس. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كأنه قال ليس من الحكمة أن تقدم مثل هذا علي، وسأريك كيف أفتنه وأفتن ذريته. والله جل في علاه عندما قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، أن فيهم من باع نفسه حقا لله جل في علاه وعاش لله حقا، فكان الأنبياء والأصفياء والأولياء. نعم، ممتاز سكين. أنا الإجابة الأخرى، ممتاز، أرجو أن أطمئن على حضرتك. كيف كان الصداع؟ نسأل الله جل في علاه أن يلبسك ثوب الصحة والعافية. نعم، هو الحق أنه إذا حسد قدح في حكمة الله، وكأن الله وضع شيء في غير موضعه. وده كثير ما يقال عند أهل مصر، يعطي الحلقة للي بلا أذن يعني، أو شيء من ذلك، كلام أتذكره من العوام، كلام فيه ما فيه من وصف الله بالنقص. والله له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة. هذا بالنسبة لمسألة التعبد لله جل فيه علا. وأيضا أنت ترى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. والله جل في علا جعل من أعظم الأمور التي يتقرب بها المرء إلى الله جل في علا أن يتنافس مع الصالحين في الصالحات. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذلك عمر الخطاب كان يتنافس مع من؟ يعني عمر الخطاب لا تنافس لا مع عثمان ولا مع علي ولا مع الزبير، نظر إلى من يتنافس معه. قال أما مع النبي فلا، فتنافس مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لكنه رأى أنه لن يسبق بوجود أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أين هو طالب العلم؟ ليتك ترسل عند حضرتك. بعت لي مش. ليش ما أتى؟ هو بعت لي شكوى من الإخوة؟ وأنا ما كنت شاعر بشيء، كنت بدرس وأنا متعب جدا قبل الأنفية، متعب التهاب جدا جدا بعيد عني هذا. وبعد ما انتهيت جيت أنظر في السؤال، وجدت إنه في كلام كتير جدا، واحد يقول من أفتى والتاني أفتى، ما فهمت إيش الحادث، أغلقت ما فهمتش فيه إيش. طب أرسل له قل له يتقي الله ويدخل، وبعدين لو في إشكال نحله. الآن أنا قلت لهم ليس من الأدب، نحن نشرح وهم يتكلمون، ليس من الأدب. وجدت اعتذارات كثيرة لكني مرضيتش أعاقب. ليتك بس ترسل له رسالة أنه لا شيء يعطله عن الطلب بأي حال من الأحوال. قل له لا شيء يعطلك عن الطلب بحال من الأحوال، حتى ولو آذوك ما آذوك لا شيء يعطله عن الطلب. إذن أيضا من التعبد لله جل في علاه أن نقول بأن الله جل في علاه مع علوه أنه قد أحاط بكل شيء علما، فيستقيم القلب بأن الله يعلم حاله. ولذلك أنت ترى كثير من الآيات بأن الله يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما هو فيه، ويعلم ما هم عليه، ويعلم ما يكيدون له. جزاكم الله خير. الحمد لله، أتم الله عليك النعمة، ونسأل الله أن يمسك ثوب الصحة والعافية، أدام الله خيرك ونفع بك الأمة الإسلامية. الغرض المقصود بأنك باعتقادك بأن الله جل في علاه وهو في علوه يعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه، فتدوم المراقبة لله جل في علاه، فيرتقي بها المرء إلى الإحسان. شوف انظر إلى اعتقاد العلو، فيرتقي بها الإنسان إلى الإحسان عند التعبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى هنا المحل الثاني الشاهد، قال فإنه يراك، فأنت تعلم بأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، كما قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه بعض المسائل التي يمكن أن نقول أثر في التعبد لله جل في علاه بالاعتقاد في صفة العلو لربنا العلي سبحانه جل في علاه. يبقى لنا الأخيرة، وهو التعبد لله بالتوسل بصفاته سبحانه جل في علاه. المسألة الأخيرة وهي مسألة أهل البدع والضلالة، ماذا يعني ماذا يجنون، بماذا يجنون على أنفسهم؟ فهؤلاء على طوائف، وقد بيناهم أصحاب مذاهب المعطلة وأصحاب مذهب الإلحاد والاتحاد والحلول وأن الله في كل مكان، وهم المعتزلة والجهمية، وهؤلاء الذين يقولون بأن الله في كل مكان سنبين، والمؤولة بل أقصد المحرفة، وهي الطائفة الثالثة كما بينا هنا، وهي الأشاعرة. فهؤلاء الذين قد عطلوا هذه الصفات العظيمة. ما أدري هل عندنا وقت نتعرض لكلامهم، ما فيش وقت نتعرض لكلامهم وللأدلة التي تمسكوا بها. طيب يبقى إذن سنشرح بس فقط ماذا قالوا وكيف الرد عليهم بإذن الله يكون الدرس القادم مع أدلتهم، لأنهم عندهم شبه كما قلت شبه يتمسكون بها. نعم. أصحاب المذاهب مذهب الاتحاد والحلول، وهؤلاء من الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفات الله جل في علاه، هؤلاء يقولون بأن الله في كل مكان، هؤلاء يقولون بأن الله في كل مكان. طبعا يتمسكون بآيات كثيرة كما قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا سيأتي إن شاء الله الرد عليهم مع الكلام على معية الله جل في علاه. أما المحرفة هم الذين يقولون بأن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى, قالوا استوى بمعنى استولى, استوى بمعنى استولى, ويتمسكون ببيت رجل نصراني, وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأسبوع القادم نبين فيه معنى الاستواء. احنا تكلمنا عن العلو وكيفية التعبد به, نتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم على المعطلة وأدلة المعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفات الله للفعلاء هؤلاء, وطبعا أصحاب الطرق الصوفية أعتى منهم, يعني المعتزلة على الأقل ينفون العلو ويقولون الله في كل مكان. أما أهل الاتحاد والحلول من طبقات الصوفية, وهذا قول ابن عربي النكرة, طبعا اعتذروا له أو ما تعتذروا له, نحن لسنا أربابا لا نتكلم عن جنة ولا عن نار له, بل نتكلم على أمر جلل ألا وهو هل كما يقولون حل الله في كل شيء أو اتحد الله مع الخلق, حتى قال قائلهم ليت شعري لا أدري من الرب من العبد, وقال قائلهم كابن عربي النكرة هذا قال وكل كلام في الكون كلام سواء علينا نثره أو نظام, وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. عامة أختم بما لا أشوش على الجميع بأن الله في السماء فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه, أتعبد لله بعلو الهمة عندما اعتقدت بأن الله في العلو, وإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. لذلك الذي يعطلك عن شيء أنت تسير فيه كالسهم فهذا أعدى أعدائك, فكن على علو وخذ الناس معك على علو ولا تنزل قط, فإن نزلت مرة سيحلو لك النزول ولا تستطيع العلو بعد ذلك. إرهاق العلو عظيم, والبلوغ إلى القمة ولو كان سهلا الثبات عليها أشق ما يكون, لكن بالاستعانة بالله جل في علاه مع هذه الاعتقاد السديد في ربك وأنه لا في العلو وأنه يحب من العبد أن يكون في علو, سيعلو الله بك إذا صح التعبير إلى المعالي وإلى الدرجات العلى. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من السابقين الأولين. وفي أسئلة اتفضلوا, عندنا بعدها إن شاء الله يكون في بس بعد ربع ساعة ثلث ساعة ماشي نجيب عن الأسئلة حقين لكن سريعا سريعا. السائل يقول أنا مريض بالضغط المنخفض, هذا يحتاج إلى بعض الماء الكثير وأنا أصوم رمضان والحمد لله, ولكن عندما أتعب للأسف أفطر ولا أقدر أن أصوم بعد رمضان لأني أعاني من الأنيميا, ماذا أفعل؟ أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله. أحبك الله لا تحتنا فيه, أولا شفاك الله وعافاك وأحسن الله إليك ورفع مقامك ويسر عليك أمرك. أقول لك أخي الكريم بإذن الله الأمر عليك يسير لا واجب مع عذر, وقد قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, إذا قال لك الطبيب أنك لا تستطيع أن تصوم لك الفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين, أما إذا قال لك هذا المرض يرجى برؤه إن شاء الله, هذا إذا كان مزمنا معك, إذا يرجى برؤه أن المسألة تحتاج إلى بعض العلاجات, فأنت وقت القوة صم, وقت الضعف افطر, وابقى حتى تقوى ألا أن تقضي. أما إذا قال لك أن المرض هذا معك ملازما فما عليك الصوم, ولكن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين. السلام عليكم شيخنا, هل يحق للأخ أن يرى امرأة أخاه؟ وما هو الجلباب المذكور في القرآن؟ هو الحجاب لغطي الشعر ولا الغطاء الكامل؟ وجزاكم الله خيرا. هو حقا أن الجلباب كما وصفته عائشة رضي الله عنها أرضاها, قالت فكنا يصلي عندما قالوا يدين علينا من جلبابهن, فقالت نعم نساء الأنصار, كنا أصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات لما قال يدنينا من جنبيهن, فهي الآن بيانه الآن قال متلفعات بمروطهن, قالت كأنهن الغرابيب السود, كأنهن الغرابيب السود, فهو على الحجاب والنقاب. ولو كان على الحجاب, النقاب ليس واجب عند العمة الثلاثة, عند العمة الثلاثة مسألة النقاب مسألة خلافية فقهية, الحق أن الخلاف فيها قوي, له حظ من النظر ولا إنكار فيه, نعم, لكن الأصل أما الحجاب ما أدري من المغفل الذي يقول بأن الحجاب ليس من الدين, هذا أكيد يهذي ولا يعلم شيئا, يهرف بما لا يعرف. السبب يقول شيخنا اللاجئين السوريين في أوروبا هل يجوز الحج من الأموال التي أخذناها من الكفار؟ نعم ما أخذوها ما أخذوا المال منهم فهو ملك لهم بفضل الله جل في علاه ولهم ذلك. شيخنا هل صيام ليلة النصف من شعبان هل هو سنة وجزاكم الله خيرا؟ الصيام لا يختص بالليالي، الصيام لا يختص بالليالي، هو أكيد يقصد يوم من اليوم يوم من اليوم الذي ليلة النصف شعبان، لا لا لا يشرع في ذلك لأنه لم يرد. هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان فأكثر من الصوم في شعبان حتى إذا صادف النصف من شعبان كان خير. وليلة النصف من شعبان يعني مع فضلها لا تستلزم عبادة إلا إذا كانت عبادة معتادة كقيام الليل وكان في السحر والاستغفار وأيضا الصوم، إذا كان معتاد فلك ذلك. أما الفضل فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو لمشاح. سأل بيقول السلام عليكم، ما حكم العمل في مطعم يبيع فيه خمر علما أنني بعيد عنه؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجلس على مائدة فيها خمر فهو ملعون، لأن أنت وجب عليك أن تنكر هذا، وجب عليك أن تنكر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر. نعم. سائلة بتقول هل تتكلم عن عائشة التي اغتصبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله استغفر الله، من الذي تكلم؟ هذه رافضية خبيثة، هذه رافضية خبيثة، هذه أبناء المتعة، هؤلاء يعني هؤلاء أبناء المتعة الذين يتكلمون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، رافضية خبيثة هذه أخبث من الشيطان. هل يجوز حضور خطب الصوفية لأن لا يوجد غيرها؟ خطبة الجمعة للصوفية؟ طيب ما هو يعني لو كانوا أرباب السلوك وعندهم التهذيب وما في غلو في الكلام ولا في القبورية ولا ولا ولا يتكلمون عن مسائل الأولياء وأنهم يتحكمون يعلمون الغيب ويتحكمون في الكون، وهذه إشارات عندهم معروفة، اللي ما يتكلموا بهذا وتكلموا على مسألة الأداب أو السير أو تكلموا عن مسائل فقهية لك ذلك، وإلا فانأ بنفسك فإن التشويش على القلب بالشبه يأتي بالبدع والبدع هدامة لكل خير. سائل بيقول شيخنا هل يجوز أن أؤمن على الدعاء يوم الجمعة بدون رفع اليدين؟ نعم لك ذلك، وإن رفعت أيضا لا ينكر عليك. سائل بيقول سلام عليكم، عفوا عندي سؤال من 2004، هل حرام أن أدعي على إمام فقيه ومفتي استفتيت قلبي ولم ينكر علي ذلك علما وأن الإمام بين يدي الله وهذا يخجلني عند دعائي عليه؟ أنا ما فهمت، يعني هو استفتى إمام فلم يفتيه؟ يا إما أفتى بالخطأ فهو دلوقتي عايز يدعي عليه. اتقي الله، لما حتى لو أفتاك خطأ هو أصلا مجتهد قد يصيب قد يخطئ، وأنت بفضل الله برئت ساحتك أمام الله في كل حال، يعني أنت برئت ساحتك أمام الله جل في علاه لأنك استفتيت وهذا الذي عليك وعملت بالفتوى وهذا الذي عليك، فأنت عند ربك بريء الساحة بفضل الله جل في علاه، وهو عند ربه مأجور غير مأزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. إياك إياك اتق الله. سائل يقول السلام عليكم، هل يجوز الزواج من دون عقد زواج إذ لا يوجد لي ولي وأنا في أوروبا؟ يا امرأة بتتكلم؟ مش باين من لو امرأة بتتكلم لا لا يجوز، أبوك أو أخوك أو عمك قدر إمكان يتصل بأحد يعني عند يعني يتصل بأحد هناك في المكان الذي أنت فيه ويقول أوكلك بتزويج موكلتي أو ابنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم. أما إذا كان رجلا فما فيها شيء، يعني هو المسألة مسألة الكتابة توثيق فقط، يعني لو قال الرجل لو قال الرجل لو قال الرجل زوجتك موكلتي وقال الآخر قبلت فإنه فيه وقال الآخر قبلت فإن العقد قد تم، والكتابة توثيق فقط، الكتابة توثيق فقط. نعم. سائل يقول هل يصح العقد على الحامل وإذا صح هل يطأهر قبل الوضع؟ أصارت الحامل إن كانت مطلقة أو مات زوجها عدتها أن تضع، يعني تزوجها في العدة، هذا لو كان عالما لوقع في كبيرة، وهذه أخشى أن تكون يعني فيها ما فيها من شبهة الزنا، لكن أقول لا يجوز لك أن تعقد عليها ولا أن تشير لها ولا أن تعرض لها إلا إذا كان مات زوجها، لأنها لو كانت مطلقة فهي زوجة، هي علاقة الزوجية حالة كونها حاملا، علاقة الزوجية موجودة، فليس لك أن تعقد عليها بحال من الأحوال. سأل بيقول شيخنا جزاكم الله خيرا عنا عن مسلم اجتهد في الصلاة وأنا مريض ولا أقدر أن أصلي واقف وأجلس في الصلاة ولكن في المنزل، وعندما أذهب للمسجد أجد من بعض الأشخاص الاستهزاء بي لأن سني صغير أصلي وأنا قاعد. استغفر الله استغفر الله. أنا تأتيني دوخة وأسقط، وإذا وقفت ماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ لا صلي قاعدا، اتق الله ربك واحفظ نفسك، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء، هذا جهل والله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية والقوة، وأن يمتعك بسمعك وبصرك وقوتك ما حييت أبدا. نختفي كده لأن الأسئلة كتير خالص، الساعة 11:15 والله على عيني، وأستغفر الله وسامحونا على التقصير، الوقت داهمنا ولا وقت عندنا، وعندنا بس بعد ذلك، فاستغفر الله وأستميحكم عذرا. أنا أحبكم في الله، بهذا نكون قد وصلنا على الانتهاء. وعندنا يوم أعتقد يوم الأحد هو الفتاوى، فممكن يعني الإخوة أو الإخوة اللي سألت هنا ممكن تأتي في البث بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة فتسأل الأسئلة، ولعل الله تعالى ييسر. ممكن نعطي درس واحد، نعطي درس التوحيد فقط ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.